السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فيديو جديد. الحقيقة أن غلق صفحة بيومي فؤاد هي أول مرحلة من مراحل النصر. ناس كتير ممكن تستغرب الكلام ده وتقول معقول يعني غلقة صفحة ممثل هي مرحلة من مراحل النصر والتمكين على الأعداء؟ أيوة يا شباب. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة في قصة طالوت وجالوت علمنا أن مراحل النصر أربعة. أول مرحلة منهم هي مرحلة وعي التغيير. إيه يا شباب مرحلة وعي التغيير دي؟ دي اللي بنعرفها من أول كلمة في السورة لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبي لهم. مين الملأ دول يا شباب؟ وإزاي الملأ هم اللي بيطالبوا بتحرير المسجد الأقصى؟ ده الملأ دول دايما ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم إنهم أعداء الأنبياء. يعني في سورة الأعراف تلاقي دايما الملأ مذكورين إنهم أعداء الأنبياء. قال الملأ من قومه إن نراك في ضلال مبين، قال الملأ الذين كفروا من قومه إن نراك في سفاهة، قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم. دايما الملأ دول أعداء الأنبياء، هم اللي بيحاربوا الأنبياء. في سورة البقرة الملأ هم اللي بيطالبوا بتحرير المسجد الأقصى. إيه الموضوع ده؟ هو دي مرحلة وعي التغيير. مين هم الملأ أصلا؟ الملأ هم الأغنياء، هم الكبراء، هم أصحاب السلطة، أصحاب المال، أصحاب الشركات، هم الممثلين والفنانين والناس اللي هم كلمة مسموعة في المجتمع. الناس دي في سورة البقرة وفي قصة طالوت وجالوت وصلت بهم الدعوة إن محدش منهم أبدا يقدر يمشي ضد التيار، ولا يعارض دعوة تحرير المسجد الأقصى، ولا يقدر يقول كلمة ضد القضية وإلا تتقفل صفحته، وإلا تقاطع شركته، وإلا المقاطعة تطوله أو يطوله الضرر. ليه؟ لأنه ما يقدرش يمشي ضد تيار الوعي اللي انتشر على مستوى الشعب كله وعلى مستوى الأمة كلها. لذلك غلق صفحة بيومي فؤاد هي تعبير عن مرحلة وعي تغيير اللي الحمد لله وصلنا له بفضل المقاومة وبفضل ما يحدث لإخواننا في غزة وبفضل صمودهم وبفضل تعاطف الناس مع القضية وبفضل نشر الوعي للقضية. طب تعالوا نعرف ايه الثلاث مراحل التانية. اول مرحلة هي وعي التغيير. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. يبقى المرحلة الأولى الملأ راحوا للنبي وقال له ابعث لنا ملك لنقاتل في سبيل الله. طيب لما جه الملك ده سيدنا طالوت غضبوا وقالوا ايه؟ ولم يؤت ساعة من المال. الراجل ده ما عندوش فلوس، ازاي يبقى هو الملك علينا؟ ده دايما الملك ده هو اكتر واحد صاحب سلطة وصاحب مال، و ازاي طالوت يبقى هو الملك علينا؟ هنا ربنا بيعرفنا من رد النبي عليهم ان الملك الذي سيحرر المسجد الاقصى لابد له من ثلاث مواصفات: ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يبقى ثلاث حاجات. اول حاجة اصطفاء ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يكون الا مع نقاء السريرة ومع العقيدة الصحيحة ومع ان الانسان يبقى علاقته بالله علاقة سليمة. يبقى ده رقم واحد. رقم اثنين وزاده بسطة في العلم والجسم. اهل التفسير قالوا العلم هنا مش العلم بالتوراة، وإلا النبي كان أعلم بالتوراة من سيدنا طالوت، ولكن العلم هنا هو العلم بالحروب، لأنه هو اللي يقود المقاومة في سبيل تحرير المسجد الأقصى، يبقى لازم يكون عنده علم بالحروب وبالقتال في سبيل الله. وزاده بسطة في العلم، يبقى العلم بالحروب، والجسم اللي هي أداة الحرب. طب إحنا نستفاد إيه من الموضوع ده؟ إن كل واحد منا على صغر من صغور الإسلام، أنت كطبيب، كمهندس، كمعلم، كأي إنسان مسلم في صغرك، أنت على صغر من صغور الإسلام، لابد أن تتحصل الطريقتين من طرق الكفاءة، اللي هي العلم بالصغر اللي أنت عليه، والأمانة أن أنت تكون بتحسن الطب اللي أنت بتعلمه أو بتقدمه، أنت تحسن الهندسة اللي أنت بتعملها، تحسن العلم اللي أنت بتعلمه للناس، تحسن القرآن لو أنت أمامه وبتصلي بالناس، تحسن الحاجة اللي أنت عليها. ده رقم واحد. رقم اثنين تكون أمين وتوصلها بالطريقة التي أمرك الله عز وجل بها. يبقى ده رقم واحد نستفاده من قصة وعي التغيير، إن لابد يكون كل إنسان منا عنده القوة والأمانة في الصغر اللي هو واقف عليه. رقم اثنين، لما بدأ هؤلاء ينضموا لجيش طالوت ويخرجوا حدثت لهم الفتنة. قال إن الله مبتليكم بنهر. جت فتنة النهر. هنا لابد من زاد للتغيير، وهنا مرحلة تانية وهي زاد التغيير. إيه هو زاد التغيير؟ إيه الزاد اللي ربنا سبحانه وتعالى لابد يعطيه لنا عشان نقدر نتغلب على مراحل التغيير الأربعة اللي احنا اتكلمنا عليهم؟ أول حاجة وعي التغيير، تاني حاجة زاد التغيير، إن هم لما عرض عليهم النهر إيه اللي حصل؟ أول فتنة عرضت عليهم سقطوا إلا قليل. مين القليل ده بقى؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم. مين القليل دول؟ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه. يبقى الزاد المطلوب لمراحل التغيير هو الزاد الإيماني، الزاد الذي فيه الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله سبحانه وتعالى، هو اللي هنقدر نمر به إلى المرحلة الثالثة من مراحل التغيير. المرحلة الثالثة لما نجوا من فتنة النهر، كان ساعتها خلاص العدد بقى قليل جدا والعمالقة كتير جدا، طب ازاي هنقدر ان احنا نتغلب واحنا قليلين على الكثير؟ دي المرحله الثالثه وهي فقه التغيير. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. يبقى الفقه ان احنا ممكن نبقى قليلين ونكسب، ممكن نبقى قليلين جدا ونهزم اعظم جيش في الجيش الذي لا يقهر. امتى الكلام ده؟ لما نكون نؤمن بالله، لما نكون صابرين، ولما نكون محتسبين واقفين على صغرنا، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا. المرحلة الرابعة، لما خرجوا وبرزوا لجالوت وجنوده فتح الله على عبد لم يكن معروف. في واحد ما تذكرش اسمه الأول القصة، هو اللي ربنا فتح عليه، وهو سيدنا داود. فآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. من سيدنا داود يا شباب؟ سيدنا داود كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان أعبد البشر. سيدنا داود، سيدنا داود كان أفضل الصيام، صيام سيدنا داود كان يصوم يوم ويفطر يوم. خير القيام، قيام داود، كان ينام نص الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل الأخير. سيدنا داود كان ملك وكان نبي وكان بيأكل من عمل يده، كان حداد، وكان بيربي ابنه سليمان كان نبي زيه. يبقى سيدنا داود اللي تجمعت فيه هذه شعب الإيمان هو الذي فتح الله عز وجل عليه. فإذا أردت أن يفتح الله عز وجل عليك وأن تقوم من أهل الفتح، فجمع شعب الإيمان في حياتك من الآن، وهذا من الإعداد ليوم الفتح ويوم النصر. يبقى إذن هذه مراحل التغيير الأربعة اللي ربنا ذكرها لنا، والمرحلة الأولى تحققت بفضل الله وهي وعي التغيير، ومن مظاهرها غلق صفحات الممثلين والناس اللي هي بتعارض دعوة تحرير المسجد الأقصى ومقاطعة بضائع الناس اللي بتدعم إسرائيل. كل هذا من المرحلة الأولى من مراحل فتح المسجد الأقصى وهو وعي التغيير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بجميع المراحل وأن يستعملنا وإياكم في تحرير المسجد الأقصى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.